Thank you. で、 yeah. الله يفتح عليك. يفتح عليك. جميل يا عم. Thank you. أكبر الله عليه الله نعم Oh! عليك. اللهم اللهم Oh, صاحب الله يفتح عليك الله يزيدك. إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ وتكاتم في مساكن الذين Thank you. بإذن الله. Thank you.